بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقع خلاف بين المسلمين في مسألة قطع النخيل في غزوة بني النضير، وكذلك أيضا وقع اعتراض من اليهود على المسلمين في ذلك، وأرسلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له: قد كنت تنهى عن الفساد يا محمد، فما بالك تأمر بقطع الأشجار أو تأمر بقطع النخيل؟ فوقع هذا الخلاف بين المسلمين، ووقع هذا الاعتراض من اليهود، فجاء الجواب من الله سبحانه وتعالى في ذلك في قوله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فبإذن الله جاءت هذه الكلمة جوابا للمسلمين فيما وقع بينهم من اختلاف، وجاءت هذه الكلمة فبإذن الله جوابا على اعتراض اليهود. فنقف أولا مع هذه الكلمة جوابا للمؤمنين، فبإذن الله جوابا للمؤمنين. وقع الخلاف بين المؤمنين في ذلك، فجاءت هذه الكلمة كافية لهم لقطع هذا الخلاف. في من المؤمنين اللي بيقول: لماذا نفعل مثل هذا؟ وممكن يكون عندهم شيء مما قاله اليهود في ذلك، انه يعني يرون ان مثل هذا قد يكون في نوع من الافساد، لسنا معتادين على مثل هذا، قد يكون في نوع من الافساد. والبعض يرى لا، ان ده مطلوب لتخويف اليهود ولإغاظة اليهود. فلما وقع هذا الخلاف وأخبر الله عز وجل أن هذا وقع بإذنه تبارك وتعالى، هذه الكلمة وحدها كافية في قطع هذا الخلاف. ليه كافية في قطع هذا الخلاف عند المؤمنين؟ ليه كافية؟ كافية علشان المؤمنين ميزانهم واحد. ميزانهم هل هذا مما يرضي الله سبحانه وتعالى أم لا؟ هو ده اللي هم بيدوروا عليه. فلذلك لما يعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أذن في ذلك، خلاص فالأمر انتهى. وإذن الله سبحانه وتعالى المذكور هنا في الآية إذن كوني وإذن شرعي. إذن كوني يعني إيه؟ إذن كوني أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يقع هذا. طبعا هو مش كل شيء بيقدر أن هو يقع، مش شرط في كل شيء يقع أن الله سبحانه وتعالى يحبه ويرضاه. ما هو الكفر بيقع، ما هو الكفر بيقع والمعاصي بتقع، ده الإذن الكوني. ولكن أيضا فيه الإذن الشرعي. الإذن الشرعي بدلالة إن اليهود أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ ما قد كنت تنهى عن الفساد والإفساد، فما بالك تأمر بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم محتمل إن هو يكون أمر بأمر مباشر، فاللي اختلفوا من المسلمين يكونوا ما عرفوش الأمر المباشر ده، لأن هم مش هيعترضوا على هذا وهم عارفين إن هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومحتمل ان لما المسلمين فعلوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن ذلك. اليهود اعتبروا ان هذا وكانه امر، يعني هم شايفين النخيل يحرق فقالوا ده يبقى ده هو يبقى محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي امر اصحابه بان يفعلوا هذا. فالله سبحانه وتعالى اذن في ذلك، الاذن نفسه اذن كوني واذن شرعي. فالمسلمين ميزانهم واحد، فلما يعلموا أن هذا وقع بإذن الله عز وجل فهذا كاف لهم في قطع هذا الخلاف، وخلاص عرفوا أن ده ما فيهوش مشكلة. طيب ما هو برضو ممكن يفضل سؤال يتقال: طب ما هو ده برضو فيه إفساد في الأرض، يعني إزاي يبقى بإذن الله ويكون فيه إفساد في الأرض؟ هو السؤال ده بهذه الصورة لا يرد على الأذهان أصلا، لأنه ما دام بإذن الله فهو مش إفساد. ما دام بإذن الله فهو مش، هو الضابط في معرفة هذا الأمر هو ده فساد ولا مش فساد؟ ربنا سبحانه وتعالى عده فسادا جعله من الفساد أم لا؟ المؤمن يعلم أن الله عز وجل لا يحب الفساد، وده وارد في القرآن، الله لا يحب الفساد. فلما يأذن في شيء شرعا فهذا ليس فسادا، فهو بيعرف هو فساد ولا، يعني هو لما سمع أنه بإذن الله، اللي كان عنده اعتراض لما يسمع أنه بإذن الله، ننتبه لهذه النقطة، مش يقول هو فساد لكن هو مأذون فيه شرعا، لا هي مش كده، ليست هذه النتيجة عنده. هو لما عرف انه باذن الله قال خلاص يبقى ده اصلا مش فساد، ده اصلا هذا اصلا ليس افسادا. طيب هو ايه الحكمه؟ طيب يعني ما الحكمه في ذلك؟ هو ممكن حد يقول الحكمه في ذلك او العله في ذلك انه باذن الله. احنا لو تاملنا في الايه ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله، هو الحقيقه في فباذن الله لو تاملناه هو حقيقتها ان هي مش العله في الموضوع. يعني هو كانها عما صدر هذا الامر. الامر ده صدر عن، هو صدر عن اذن الله سبحانه وتعالى ولا من غير اذن الله سبحانه وتعالى الشرعي؟ يعني ده وكانه ليس، يعني كانه هو الاصل، هو السبب الذي صدر عنه هذا الفعل، وبعد كده الفعل ده بقى ممكن نبحث في علته. لكن هو حقيقتها لو تأملناها هي ليست هذه هي العلة. يعني يقول مثلا الله عز وجل حرم الخنزير، مثلا الله عز وجل حرم لحم الخنزير. طيب إيه، فأقول ليه لحم الخنزير حرام؟ ليه لحم الخنزير حرام؟ فممكن أجيب أقول لك لأن الله حرمه. هو لأن الله حرمه هذه العبارة صح، أنا أقول لما أقول لأن الله حرمه هذه عبارة صح، بس هي حقيقتها ان انا ذكرت عما صدر هذا الحكم، وخدت عما صدر هذا الحكم وجعلته وكانه عله، جعلته كانه عله لهذا الحكم. مش معنى كده ان الحكم ملهوش عله، هو له عله، له عله، ولكن في طريقه معينه في التعامل معها ساتكلم عليها الان، ساتكلم على هذه القضيه الان. بس هنا في الايه، هنا في الايه الله سبحانه وتعالى يقول فبإذن الله هذا الذي صدر عنه الحكم ذكر وكأنه العلة نفسها التي، يعني طب هو ليه نعمل كده؟ لأن الله أذن في ذلك، يعني ذكرت وكأنها العلة. ليس معنى ذلك إن ما في، ليس معنى ذلك إن ما فيش علة للموضوع، لا هو في علة، في حكم لله سبحانه وتعالى في ذلك، وممكن نبحث عنها، ممكن عادي جدا نبحث عنها، ممكن نبحث ونجتهد في معرفة الحكمة فيما أمر الله سبحانه وتعالى به في هذا الأمر، أو فيما أذن الله سبحانه وتعالى به في هذا الأمر، إفساد النخيل أو غيرها من الكلام في أي شيء من الأوامر والنواهي والأحكام. عادي جدا نبحث في الحكمة، ده شيء مطلوب، ومن التفكر، من التفكر في آيات الله، التفكر في أحكام الله سبحانه وتعالى، والتفكر في حكمة الله سبحانه وتعالى. ولما الإنسان بيقف على أشياء فيها يزداد إيمانا بحكمة الله سبحانه وتعالى. لكن هي الفكرة في كيفية تعامل المؤمن مع هذا الأمر، كيفية تعامل المؤمن مع هذه العلل، كيفية تعامل المؤمن مع هذه الحكم، كيف يتعامل معها المؤمن لما يسمع الأمر والنهي؟ الأصل عنده ما دام متأكد أن ده أمر ربنا سبحانه وتعالى، أو ده نهي ربنا سبحانه وتعالى، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه ما دام متأكد فهو بيسلم أولا، لازم يسلم أولا، ثم بعد ذلك يبحث عن الحكم، ولا يجعل تسليمه للأمر أو النهي، لا يجعل التسليم متوقف على لما يعرف الحكمة. يعني الله سبحانه وتعالى نهى عن شيء معين فيقول ليه يعني الحاجة الفلانية تبقى حرام؟ لا، ما احنا لازم نكون عارف الاول، وربنا رزقنا العقل ولازم نفكر في الموضوع. هذا كلام حق ولكن اريد به باطل. اريد به باطل ليه؟ اريد به باطل لما يكون بيقول لازم اعرف الاول. لا، هو المفروض تنفذ الاول، تسلم الاول لامر الله سبحانه وتعالى، ثم تبحث عن الحكم. مش انت اتاكدت ان الله سبحانه وتعالى هو الذي امر، هو الذي نهى، فتسلم وبعد ذلك تبحث عن الحكمة. ساعتها البحث عن الحكمة، ساعتها البحث عن الحكمة ممدوح وجميل ويزيد الإنسان إيمانا، وهذا من العلم النافع إن هو يبحث فيه الحكم، وممكن يعرف طرف من هذه الحكمة، أو ممكن ما يعرفش حاجة من الحكمة. يعني ممكن يقف على شيء من الحكمة، وممكن ما يقفش على شيء من الحكمة، وممكن يقف على شيء جزئي في الحكمة، يصلح من وجه ولا يصلح من وجه. وفي الآخر بيقول في أشياء غابت علي لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، من أسماء الحكيم ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه الحكيم، والعباد لا يحيطون به علما ولا يحيطون بحكمته علما. وهنا لابد من التنبيه على أن في حالة كده عند المسلم في التعامل مع الأوامر والنواهي، في حالة مع عند المسلم في التعامل مع أمر الله سبحانه وتعالى له ونهي الله سبحانه وتعالى له. ولازم ننتبه لقضية يقع فيها، يعني فيها إشكال كبير دايما في كثير من المناقشات في الأوامر والنواهي والأحكام الشرعية، إن الدين مش قضايا مفككة. في ناس بتتعامل مع الدين على إنه مسائل مفككة، اللي هي العقلية التويترية، يعني صح هذا التعبير، يعني إن هو بيتعامل مع الدين على أساس إنه عبارة عن جمل مفككة 120 حرف تقريبا، تويتر 120 حرف ولا 140 حرف حاجة زي كده. فهو دلوقتي عاوز كل معلومة في الدين مفككة، أولا بيتعامل مع كل معلومة في الدين إن هي لوحدها، وإن هو محتاج يقتنع بيها لوحدها استقلالا. لا، الدين مركب بعضه في بعض، هناك مقدمات أنت بكونك مسلما خلاص المقدمات دي المفترض خلصناها. بمعنى إن أنا دلوقتي الله مثلا عرفت أن الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل لحم الخنزير مثلا، فأنا أقول طيب ليه يعني لحم الخنزير يبقى حرام؟ فالجواب حد يقول ده ربنا سبحانه وتعالى اللي نهى عنه وقال ان هو حرام في ايات محكمه ما فيهاش يعني حاجه ده محتمله. فيقول ايوه انا عارف ان ربنا نهى عن كده، بس برضه يعني ليه يعني يبقى حرام؟ ده ربنا هو اللي خلق الخنزير، وينفع يبقى ربنا خلقه ويحرمه؟ اللي هو ايه شويه الحاجات الغريبه اللي الناس بتقولها وبتفترضها كانها حجج عقليه في مثل هذا. كده في مشكله في التعامل مع الدين نفسه. ازاي؟ هو انت دلوقتي كونك مسلم، وهذا الذي اذكره الان مهم جدا جدا في التعامل مع قضيه اللي هو مناقشه الاحكام الشرعيه ومناقشه الحكم فيها، ومناقشه لما حد بترد عليه شبهه او يسال في مثل هذا. هذا مهم جدا ان الامر يكون مرتب في اذهاننا بهذه الصوره او قريب منها. انا دلوقتي مسلم. طب انا دلوقتي مسلم يعني ايه مسلم؟ مسلم أقول لا إله إلا الله، أؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، مؤمن بالقرآن أن الله أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأؤمن أن القرآن محفوظ. دي حاجات يعني كل مسلم مفترض يسلم بمثل هذا، أؤمن أن القرآن محفوظ، وأؤمن أن في جنة ونار، وأن في حسنات وسيئات، وأن في حلال وحرام. طب هذه مقدمات، هذه المقدمات خلاص انا سلمت بيها، فانا سلمت بيها خلاص دلوقتي انا مسلم بهذه المقدمات. فلما يجي حد يقول لي ربنا حرم الخنزير في القرآن، فاقول له لا برضه هو ليه اتحرم اصلا اذا كان هو كذا كذا كذا مثلا، ده بيقوله مفيد مثلا، ويناقش مثل هذا. هنا بقى موضوع النقاش مش في حكمة تحريم الخنزير دلوقتي مع المسلم، ما بقاش موضوع النقاش في حكمة تحريم الخنزير، موضوع النقاش في خطوة ورا عن كده. ايه ده؟ لا انت كده عندك مشكلة اصلا في التسليم ان القرآن من عند الله ولا ايه؟ انت عندك مشكلة في التسليم ان الله هو الذي خلق وهو الذي يأمر، ألا له الخلق والأمر والقيام. يعني انت ما دمت مسلما، مش كل مسألة جديدة هنيجي نسبة الإسلام من أول وجديد. ما هو أنت خلاص يعني خدت خطوة إن أنا مسلم، بعد كده ربنا أمر بالصيام، صيام رمضان. ليه يعني نصوم رمضان؟ ما أنا عاوز أعرف إيه الحكمة في ذلك، ما هو ربنا أمر بيه. أيوه يعني بس لازم أكون عارف يعني ده الصيام بيضر الجسم. لا أنا كده محتاج أرجع خطوة ورا، مش موضوع، ليس موضوع النقاش يا ترى الصيام بيضر ولا ما بيضرش، ويلا بينا نعدد حكمة، ليس هذا هو موضوع النقاش الآن. موضوع النقاش خطوة ورا عن كده، اللي هو انت عارف ان الاسلام صح اصلا ولا لا؟ والا لو كل معلومه بهذه الصوره يبقى كل معلومه الواحد عاوز يعني كل معلومه يبقى مطلوب اثبات الاسلام من اول وجديد. وده كثير جدا جدا في النقاشات، كثير جدا في النقاشات اللي حوالين بعض الاحكام الشرعيه. طب هو ليه يعني ربنا امر بكده؟ ايوه ماشي على عيني وعلى راسي يعني، بس انا برضه يعني طب ما هو، ويذكر اعتراضات على هذا، يذكر اعتراضات على هذا. يعني انا محتاج ارجع خطوه ورا. في مشهد رائع جدا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم في حادثه الاسراء والمعراج، كلنا عارفينه تقريبا، اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر كفار قريش انه اسري به الى بيت المقدس وانه عرج به الى السماء في ليله الاسراء والمعراج. راحوا لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقالوا له صاحبك يقول أنه وقع منه كذا كذا. سيدنا أبو بكر كان لسه ما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعش من النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع ده، ما يعرفوش لسه. ولكن سيدنا أبو بكر قال كلمة هي خلاصة اللي بقوله كله. سيدنا أبو بكر قال: إن كان قد قال فقد صدق. إن كان قد قال فقد صدق. الفكرة إن جملة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فيها بناء على مقدمات سابقة، هو خلاص سلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله صادق، خلاص كده. فهذه مقدمة، لما يجي كلام يتقال له ده قال كذا، خلاص هو مسلم عنده إن لو كان الكلام ده فعلا حصل، النبي صلى الله عليه وسلم قاله إن هو وقع له، فهو قد صدق في ذلك. ليه؟ وأنا مسلم أصلا من الأول إن هو إنه يأتيه الوحي من السماء أصلا. فخلاص يبني على هذه المقدمة، يبني على هذه المقدمة خلاص. إيه هذه العبارة؟ هذه العبارة على لسان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، طبعا مفيدة جدا في مشهد الإسراء والمعراج، وهي مفيدة جدا في النظر بصفة عامة للإسلام وهو مبني بعضه على بعض. أنت سلمت بإيه؟ أنت آمنت بإيه؟ هذا المفترض يكون له حضور في تعاملك مع الأوامر والنواهي وتعاملك مع الأخبار التي يخبر الله سبحانه وتعالى بها. يخبر الله سبحانه وتعالى عن شيء وقع في الأمم السابقة، لسه بقى العلم ما اكتشفوش، ولا بتوع التاريخ ما بينكروه، ولا بيحصل مش عارف ايه. يخبر الله سبحانه وتعالى عن شيء سيقع قدام، يخبر الله سبحانه وتعالى عن شيء في الكون، ويكون الامر غير محتمل. يعني ساعات بتكون الايه فيها احتمالات، وممكن في اشياء تكون غير محتمله فعلا، غير محتمله. لان حد يقول ما هي الايه ممكن تكون معناها كذا او كذا، في اشياء واضحه خالص قطعيه تماما. انت سلمت اصلا من الاول بان هذا القران من عند الله سبحانه وتعالى. فما ينفعش كل مره يبقى موضوع نقاشنا نقول لا هو بس ازاي يعني يكون، ما هو ازاي يعني يكون ده، هذه علامه استفهام اصلا على ايمانك بهذا الكتاب وعلى ايمانك بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه قضيه لابد ان ننتبه لها، ان ده من معنى كون الاسلام الانسان مسلما، هذا من معنى كون الانسان مسلما، ان الامر والنهي لما يعرف، يعني هو لما يسمع امر ونهي هو ليه ده حرام، هو الاصل عنده الجواب لما يتاكد انه ده في شرع ربنا فعلا كده، وارد في القران كده قطعي مثلا، او ان هو في شرع ربنا، يعرف بصوره من الصور ان هو يبقى ده خلاص كده، يبقى ده حلال او ده حرام، الموضوع كده انتهى بالنسبه له، انتهى بالنسبه له، لان في مقدمات، بما ان الله سبحانه وتعالى الذي خلق امر، بما ان عنده، بما ان كتير كتير كتير، وبعدين جاء بقى ده موجود من المعطيات ايضا، وبما ان هذا الامر ورد في هذا القران الذي اؤمن به، اذن بس كده خلاص. ثم بعد ان يسلم لذلك، يصدق الخبر او يسلم للامر والنهي، يقول طيب لو في حاجه فيها بحث عن الحكمه، طب ما ابحث عن الحكمه. لو في حاجه شايف فيها تعارض في حاجه تانيه، طب ما ابحث عن هذا، عن حل هذا التعارض او توهم التعارض اللي ممكن اكون انا شايفه او متوهمه، وهو قلبه مطمئن، وهو قلبه مطمئن، مش لما بيسمع الشبهه او يسمع الحاجه يضطرب على طول، او ما يسمع، وهو مسلم ومصلي لله سبحانه وتعالى ويحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب الطاعه، بس اول ما بيسمع حاجه في حد مثلا يثير له اعتراض، يثير له شبهه حول القران، حوالين امر، حوالين حكم شرعي، قلبه يضطرب على طول. طب انت ليه اضطربت كده؟ طبيعي اكون مش عارف، ممكن عادي جدا اكون مش عارف واروح اسال عادي، ما فيش اي مشكله. لكن هذا الاضطراب ايه يدل على ان في مشكله اصلا في المحكمات او المقدمات اللي المفترض انا ارجع لها لما حد يثير لي شيء. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الحكيم عز وجل، وانه لا يسال عما يفعل وهم يسالون، وانه انزل كتابه، وانه حفظ هذا الكتاب سبحانه وتعالى، وامرنا بأن نطيعه سبحانه وأن نصدق ما في هذا الكتاب من أخبار. ثم هناك خبر أو هناك أمر أنا مش فاهمه، أو أنا حاسس أنه في ممكن أكون عندي مشكلة في فهمه، فانا خلاص انا مطمئن، اخد الامور ببساطه خالص، واسال ولا ما اسالش، اسال عادي. ولكن في فرق بين حالين في السؤال. في واحد كل سؤال، اي سؤال في اي مساله، ممكن تبقى في مساله فقهيه، ممكن يبقى في خبر في حاجه في قصه الانبياء، يكون اي حاجه تجعله تهز اسلامه. ازاي حد يقول، ازاي حد يسيب اسلامه ويسيب دينه، دينه مصيره في الاخره مبني عليه، ازاي يسيبه هش كده في مهب الريح اول ما حد يقول له كلمه صغيره كده، يديه خبطه كده صغيره دينه هيقع منه. لازم يكون هذا راسخ ثابت، ثم بعد ذلك اذا اشكل شيء او كده يسال، وساعتها لما يفتح عليه الامر هيكون يجد الامر قلبه مطمئن في مثل هذا، قلبه مطمئن في مثل هذا. فهذه الكلمه، هذه الكلمه فباذن الله، ومشهد اختلاف المسلمين يحتاج الى تامل طويل. واحنا بنتخيل المشهد ده واحنا واقفين، نفترض يعني وكاننا نقف مع الصحابه في هذا المشهد وفي هذا الحصار، واحنا عارفين ان احنا ليست العاده ان احنا نحرق اشجار او نعمل كذا، وبعدين نجد ان في هذا الفعل يفعل، وممكن تختلف وجهات النظر في مثل هذا، ثم يكون الجواب فباذن الله، ويكون هذا فعلا جوابا كافيا. احنا محتاجين نتخيل النفسيات اللي هذا الجواب بالنسبه لها جواب كافي، ونبتدي نسال نفسنا في اشياء ربما في بعض المسائل او بعض الحاجات اللي بيثار حواليها كلام وتقع احيانا في النفوس، نسال نفسنا يا ترى هل الجواب فباذن الله، ان كنا احنا موقنين انه باذن الله سبحانه وتعالى، يا ترى او انه بامر الله سبحانه وتعالى ومن شرع الله سبحانه وتعالى، يا ترى هل هذا الجواب فعلا يكون كافيا لنا كما كان كافيا لهؤلاء المؤمنين؟ هو لو مش كافي لينا او بعد ما سمعناه لسه في شيء في النفوس، فهذا يحتاج الى مراجعه هذه المقدمات مره اخرى التي ذكرتها، وطريقه نظرنا اصلا في الدين وطريقه تعاملنا مع الدين، انه ليس مسائل مفككه كل مساله بتعامل معها وكاني ساسلم من جديد، كان كل مساله دين جديد بسلم له من جديد. لا، في مقدمات وفي اشياء المفترض استقر في قلب الانسان، ثم بعد ذلك ما يرد بعد ذلك يرد الى هذه، يرد الى هذه المقدمات. ثم كما ذكرت هذا امر مهم برضو التنبه ليه، ليس معنى ذلك ان ما فيش حكم مثلا، انه نحن ما ندورش على الحكم هي كده وخلاص. لا، البحث في الحكمه لا يتعارض مع ما ذكرته، وده شيء حسن، ولكن هي الفكره في كيفيه التعامل مع البحث في الحكمه. يا ترى انا قدمت التسليم وقدمت التصديق الاول ثم بعد ذلك بحثت عن الحكمه فيكون هذا ممدوحا، ولا لا انا متوقف اصلا في التصديق او متوقف اصلا في التسليم لامر الله سبحانه وتعالى لغايه لما اعرف الحكمه. طبعا الكلام عن فبإذن الله وكونها جوابا للمؤمنين، يعني في كلام تاني كتير، في حاجات كتير عاوز اقولها اكثر من ذلك، ولكن لعل في هذا يكون شيء كفايه، ان هو فعلا هذا الجواب لما الانسان يقف معه ويتامل معه يجد فيه معاني كثيره جدا جدا تحتاج منا الى مراجعه لانفسنا في قضايا كثيره جدا، سواء في انفسنا في تعاملنا مع الاحكام او في نقاشاتنا وفي تعاملنا مع من حولنا ممن يذكر بعض الامور او يشكل عليه بعض الامور او تثار في بعض الشبهات. وانا الان ما زلت اتكلم عن انه جواب للمؤمنين، ولكن لعلنا نكتفي بهذا في بإذن الله، فبإذن الله جوابا للمؤمنين. ولنا وقفة أخرى مع هذه الكلمة فبإذن الله، كيف جاءت جوابا للكافرين؟ إن كان المؤمنون يؤمنون عندهم عن هذه المقدمات اللي تكلمنا عليها ويؤمنون أنه من عند الله سبحانه وتعالى، طب ما الكفار الحال عندهم ليس كذلك، فكيف يكون بإذن الله جوابا لهؤلاء؟ وهل هذا الجواب نظائر، موجود في نظائر ليه في مواطن أخرى، في أجوبة للكفار، أجوبة على الكفار في بعض الاعتراضات التي يعترضون عليها؟ هذا بإذن الله نجعل له وقفة أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا، والحمد لله رب العالمين.